عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقصه حتى الآن. فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخولة، يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وأن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس من البركة التي يجعلها الله تعالى في الأرض يومئذ، لأنه لا معصية فيها. وذلك لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر، ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، فكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعة الشيطان. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة فيه. ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي للقلب حياته وصلاحه، وهي كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارة القلب وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيحين أيضا أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: ليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. وهذا في الصحيحين أيضا. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده إذا أخطأ في حقه، ويقبل الله عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليه. لأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة

والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته إلى نقمته، وهي تجلب جميع سخطه. نسأل الله السلامة والعافية. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله إلى معصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد فاحذر. وإذا رأيت الله تبارك وتعالى يتابع عليك النعم وأنت مقيم على المعصية فإنما هو استدراج فاحذر. إذا رأيت الله تبارك وتعالى يواتر عليك النعم وأنت مقيم على المعصية لا تبرح، فاعلم أنه استدراج فاحذره، فإن أخذه أليم شديد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي، لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أترى إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يترى، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. سافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد خصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليها أطم. صلوب الجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. فهذه من أخطر ما يكون من عقوبات المعاصي والذنوب، أن الله تبارك وتعالى يزيل بها النعم الواصلة ويستجلب العبد بها النقم بدلها. فإذا كان الإنسان في نعمة فليرعاها، فإن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكثير من الناس طبع على قلوبهم أو صارت قلوبهم في غلظة وفي غلاف، فلا ينفذ إليها نور الهدى، ولو قرأت عليه الختمة كلها من فاتحتها إلى خاتمتها ما تأثر بشيء منها قط. وذلك لأن قلبه صار أغلفا، صار في غلاف لا ينفذ إليه الهدى. ولا يزيل هذا كله إلا إدامة ذكر الله تبارك وتعالى، وإدمان ذكر ربنا تبارك وتعالى مزيل لذلك كله. فلو أن الإنسان أقبل على الله تبارك وتعالى حتى يستيقظ من غفلته وينتبه من رقدته، وحتى يقوم منطلقا إلى الصراط المستقيم لتحصيل مرضات رب العالمين، ولا يكون ذلك إلا بتطليق السيئات وبتغيير الحياة. فلنغير حياتنا، فلنبدل في أحوالنا، لأن التغيير جعله الله رب العالمين بمبدئه في يدك أنت، بقدر الله رب العالمين وقدرته، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الإنسان في حال لا تسره ولا يرضاها ولا يحبها وأراد أن تغير حاله، فعليه أن يغير هو أولا، لأن الله لن يغير ما به حتى يغير هو ما بنفسه. نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. من عقوبات الذنوب والمعاصي ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم، من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانة، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله أمنه الله من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. بدا قضى الله بين الناس مذ خلقوا، إن المخاوف والإجرام في قرني. بدا قضى الله بين الناس مذ خلقوا، إن المخاوف والإجرام في قرني. فإذا كان المرء مجرما كان خائفا، وإن بدا متماسكا ولا يكون مطمئن القلب ناعم البال مستقر الضمير هنيئ الحال، إلا من كان في الحصن الأعظم، وهو حصن الله تبارك وتعالى الأكرم، وهو حصن الطاعة. فإذا كان المرء طائعا فإنه لا يخاف أحدا، وهذا معلوم معهود مشاهد في واقع الناس وفي دنياهم، أن المرأة كلما كان مؤمنا حق الإيمان كان ثابتا مطمئن القلب لا يخاف إلا الله، ويعلم أن ما قضاه لا بد أن ينفذ فيه، وأن ما لم يقضه الله لا يكون بحال، فهو مستسلم لله ظاهرا وباطنا. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها توقع في الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا، وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غضبه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشته المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. سر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد عن الرب تبارك وتعالى، وكلما ازداد العبد بعدا قويت وحشته، ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهم، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. الوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر والعياذ بالله. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. والمؤمن إلف مألوف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لقربه من ربه تبارك وتعالى، فيألفه من كان من الله قريبا. المؤمن يألف ويؤلف، ولا كذلك المنافق ولا الكافر. فعلى المرء أن ينظر في حاله، وأن يفتش في أطوائه، وأن ينظر في صحيفة أعماله قبل أن تعرض عليه، فيندم ولا تحين مندمي، لأنه حينئذ لا ينفع استعتاب ولا يجدي طلب تأخير، وإنما هو العقاب والحساب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله جلت قدرته أن يتوب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا وأصلح بالنا وثبت أقدامنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان ونسألك برد اليقين، نسألك حلاوة الإيمان وبرد اليقين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.